قال أحد أبو كريم قال عدم مسامة عند أبو يزيد الأودي عن عبد المغرب الشبين عن قيس النبي حزم عن جبر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فلما سرت وأرسل بياتني فرددت فقال أتدري ما بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غرور من يغرر يتيما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامضي لعملك. وفي باب عن ابن عميرة وبريدة والمستوري بن شداد وأبي حميد وابن عمر رضي الله عنه قال حديث معاذ حديث معاذ غريب لا يعرفه من هذا وجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. باب ما جاء في الرشي والمرتشي في الحكم. قال أحد المقتدي قال عن أبو عامة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشي والمرتشي في الحكم. وابن عبد الله بن عمرو عائشة وابن حديدة وأم سلمة رضي الله عنه قال حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو وروي عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. قال أحد أبو محمد المثنى قال عزم معاذ بن عقدي وقال عزم بن أبي ذئب عن خالد بن حارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. هذا عليه معصوم صحيح. قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. وهذا عمر بن أبي سلمة أم ابن أبي سلمة؟ سلمة، لأن ذاك ما هو؟ هو عمر ابن سليمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. قال حدثنا محمد عبد الله بن زيان قال حدثنا مسلم الفضلي قال أخبرنا سعيد عقد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي إلي قرعة لا قبلت ولو دعيت عليه لا أجبت ولو بعن عليه وعشت ولو غير من شعبة السمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن عرقبة قال أحد الناس الحديث معسهم صحيح. باب ما جاء في التشديد على من يقضى له شيء ليس له أن يأخذه. قال حدثنا رون الحق المداني وقال حدثنا عبد المسلمين عن شام بن عروة عن نبي عن زمية أبي سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمونني وإنما أنا بشر وعلى بعضكم أن يكون أحب حجتهم بعض فإن قضيت لأحد منكم شيء من حق أخيه فإنما قال وقطع من النار فلا يأخذ منه شيئا. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة قال حديث أم سلمة حديث حسن صحيح. قوله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. ما قاعدة الهمداني؟ نعم يا أخي أنت يأتي بسكون إيش؟ الميم و وإيش أيضا ما سكون الميم؟ هاي إبراهيم وإيش؟ والدال المهملة. البيت تحفظانه الذي ذكرناه؟ هاي أخي سنت. وما أتى في ستة همداني مسكنا ومهملا للثاني. وما أتى في ستة همداني مسكنا ومهملا للثاني، والمراد بالثاني الهمذاني وهو نسبة إلى مدينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال أحدنا أختي قال أحدنا أبو الأحفص عن سبات بن حضر عن قبة بن وائل عن أبيه وقال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرموا يا رسول الله إن هذا غرم على أرضي لي وقال كنت يرضي في يدي ليس له فيها حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حضرمي لك بينا. قال لا. قال فلك يمين. قال يا رسول الله إن رجل فاجر لا يبالي على ما أحلف عليه وليس يتورع من شيء. قال ليس لك منه إلا ذلك. قال من طلق الرجل يحلف له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدبر لأن حلف على مالك ليأكله ظلما لا يلقى إن الله وهو عنه معرض. والباب عن عمر بن عباس عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث بن قيس قال حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. قوله عن سماك بن حرب. ما قاعدة سماك؟ خارج الستة. حسنت. سماك بكسر سينه وفتح ميمه وليس في الستة سماك بل هو خارج الستة. ففي الرواة من يسمى سماكا أو ينسب سماكا لكن سماك هو الواقع في الكتب الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عدنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسلم وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعى باليمين وعلى المدعى علي هذا حديث في سالم. قال محمد بن عبيد ابن عبيد الله العرزمي يضعف في العلم قبل حفظه ضعف المبارك وغيره. قال حدثنا محمد بن سالم بن عسكري البغدادي وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي وعن عبد الله بن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. هذا حديث عن صحيح عمرو على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي وقال حدثنا عبد العزيز محمد قال حدثنا ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليم بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع شاهد واحد. قال ربيعة اخبرني بن سعد بن عبادة انه قال وجدنا في كتاب سعد النبي صلى الله عليه وسلم قضى اليمين مع شاهد وابن عني وجابر وابن عباس وسراق. حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قضى اليمين مع شاهد علي بن حسن غريب. قوله واخبرني ابن لسعد بن عبادة تقدم ان عبادة عندهم بضم العين ولم يخرج عنها إلا في راو واحد هو محمد ابن عبادة الواسطي، وهو في راو واحد هو محمد بن عبادة الواسطي شيخ للبخاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشير ومحمد بن أبان كما قال عن عبد الواحد الثقفي عن جابر محمد عن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال حدثنا ابن حجين قال أخونا سمعان جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيني مع شهيد واحد قال وقضى بي علي فيكم. وعلى صحابك رواه سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم وثور عبد العزيز النبي سلمة عن ويحمل سليمان هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل عاد عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مروان اليمين مع شهيد الواحد الجائز في الحقوق لمن وقال الملك بن أنس وشعبي أحمد وإسحاق وقالوا لا يقضى باليمين مع شهيد الواحد إلا في الحقوق لمن ويمر بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع شهيد الواحد. باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه. قال حدثنا احمد المنيع قال اخونا اسمع ابن ابراهيم عن ابي نافع عن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتق نصيبنا وقال شقيصا وقال شرك له في عبده وقال له من المال ما يبغى ثمنه بقيمه العبد فهو عتيق الا فقد اعتق منه ما عتق. قال ايوب ربما قال نافع بهذا الحديث يعني فقد اعتق منه ما عتق. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سمع عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سمع عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتق نصيبه بعبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن خشم قال اخبرنا عيسى بن يوسف عن سعيد بن ابي عروه عن قتاده عن اضرب الناس عن بشير بن هيك عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق نصيبه قال شقيص المملوك فاقرصه في مال ان كان له مال ولم يكن له مال قوم قيمه عبد ثم يستسعى بنصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. في روايه عبد الله بن عمرو قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد سعيد عن سعيد بن ابي عروه بذلك نحوه قال شقيصا قال هذا حديث عن سعيد وهكذا روى ابن يزيد عن قتاده مثل روايه سعيد بن ابي عروه وروى شعبه هذا الحديث عن قتاده لم يذكر فيه امر السعايه. واختلف اهل العلم السعاد وراى بعض اهل العلم السعاد في هذا وقال سفيان الثوري والكوفه ويقول اسحاق قد قال بعض العلم اذا كان عبد بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه فان كان له مال غريب نصيب صاحبه واعتق العبد ماله ولم يكن له من اعتق من عبده ما اعتق ولا يستسعى. وقالوا ما روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوله المدينه ويقول مالك بن انس والشافعي واحمد. قوله عن بشير بن هيك تقدم أن هذا الاسم بفتح بائه على زينة عظيم إلا في راويين هما هذا أخوان العلمين تركوا معنا في الدرس. نعم حسن. الأصل فيه فتح بائه إلا في راويين أحدهما بشير بن كعب العدوي والآخر بشير بن يسار الأنصاري. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمرة. قال حدثنا قوله رحمه الله باب ما جاء في العمرة. العمرة هي إعمار الرجل داره أحدا مدة حياته. إعمار الرجل داره أحدا مدة حياته بأن يقول أسكن في هذه الدار مدة حياتك. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا النبي عدي عن سعيد عن قتادة عن حسن عن سمرة رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم قال عمر جلس في أهلها وميراث الأهل يقع في اللعب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن شعبان عن سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطاها لا ترجع الذي أعطاها لأنه أعطى أعطان وقعت فيه المواريث. قال هذا أحد الناس صحيح وهكذا روى عمر غير واحد عن الزهري مثل رواية مالك وروى بعضهم عن الزهري ويذكر فيه ولعقب العمر على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قال إن لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمر لا ترجع الأول وإذا لم يقل لعقبك فإن رجعت الأول إذا مات المعمر. وهو قول مالك بن أنس والشافعي من غير وجع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمر جالس لأهلها. والعمل على ذلك عند بعض العلم أنه قال إذا مات المعمر فهو لورثته ولم تجعل لعقبه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. قوله حدثنا معن تقدم أنه ليس عند الترمذي راو اسمه معن سوى معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقبة. قوله باب ما جاء في الرقبة. الرقبة هي تعليق الرجل سكن داره أحدا على موته سميت رقبة لأنه يرقب موته أي ينتظره. نعم

قال هذا حديث عن أبي مسلم عن حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر رضي الله عنه شيئا من هذا. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد كلهم قالوا حدثنا غير محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كذا رحم محرم فهو حر ولا عن أحد ذكرها في هذا الحديث عاصم الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وقدر يعني عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضمرة وربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دلع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. باب ما جاء من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. قال حدثنا قتيبة قال أنا شريك عبد الله بن خعيب عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع عن خديجة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له نزع شيء ولو نفقته. قال أبو عيسى هذا حديث معسوم غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم وقول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث وقال وحديث عن سونا قال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري وقال حدثنا عقبة بن أصمع عن عطاء رافع عن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيع للهمداني. أكثر ما يأتيكم ترى من الرواه من أهل الكوفة هم من همدان، فالسبيع هو همداني لأبي إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النحل والتسبية بين الولد. قال حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ومعنا واحد كلاهما قال حدثنا سفيان عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نحل ابنه له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشيله فقال أكل ولدك قد نحلته من ثمن عدها؟ قال لا. قال فردد. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجع النعمان بن بشير وقال العمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحب أن تسوي من ولدي حتى قال بعضهم يسوي بين ولدي حتى في القبلة، وقال بعضهم يسوي بين ولدي في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء. وقول سفيان الثوري وقال بعضهم تسوي بين ولدين وأعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث. وقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في الشفعة. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. أبو الدار عن شريد وبرافع عن أنس رضي الله عنه قال عن سمرة حبيب عن سمرة صحيح وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة. ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شريد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. وحديث الحسن وروى إبراهيم ويسرت عن عمل بشريد عن نبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت محمدا يقول كل حديثين عندي صحيح. باب ما جاء في الشفعة الغائب. قال أحد المكتبين قال عن خالد بن عبد الله الواسطي وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن طالب جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح شفعته ينتظر به وإن كان غائبين إذا كان طريقهما واحدة. هذا حديث عن غريب أن أحد روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن طالب جابر وقد تكلم شعبة وعبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. وعبد الملك وثقة ما من عند هذا الحديث لا نعلم أحد تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث وروى عن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا فإذا قادم فله الشفعة وإن تطاول ذلك. باب ما جاء إذا حدت الحدود وقعت السهام فلا شفعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهري عن سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. هذا حديث عسى صحيح وقد رواه بعضهم مرسلا عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خطاب عثمان بن عفان يقول بعض الفقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره وهو قول اهل المدينه منهم يحيى بن سعيد الانصاري وربيعه بن ابي عبد الرحمن ومالك بن انس ويقول الشافعي واحمد واسحاق لا يرون شفعة الا للخليط ولا يرون للجار شفعة الا لم يكن خليطا. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مشفعة الجار واعتجب الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال جار الدار حق بداري وقال الجار حق بسقلي. وقول الثوري وابن المبارك واهل الكوفة. باب ما جاء أن الشريك شفيع. قال أحد الناس بن عيسى قال عن الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع وشفعة في كل شيء. هذا حديث لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد من الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهذا صح. قال أحد الناس قال عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن النبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه معناه وليس فيه عن ابن عباس وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس وهذا صح. من عند أبي حمزة وأبو حمزة ثقة يمكن أن يكون الخطأ من أبي حمزة عندك في الرسالة وأبو حمزة ثقة يمكن أن يكون الخطأ من أبي حمزة نسخة فؤاد عبد الباقي اللي هي أحمد شاكر نسخة دار السلام غير أبي حمزة والمكنز عندك أي غير الأشبه أن تكون النسخة التي أشار للهامش، قال في هامش نسخة سين غير، يمكن أن تكون هذه متجهة، فأنتم ضعوا عند رقم 4 يتأمل فهو حلي بذلك، يعني في النسخ الأخرى ثقة يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة، هذا أظهر، لأنه قال وهذا أصح من حديث أبي حمزة، يعني هذا الحديث أصح من حديث أبي حمزة، ثم قال أبو حمزة ثقة ليبرئه، قال يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة، وإلا لم يكن لكلمة ثقة معنى، فهو يريد أن يجعل الجناية في الحديث على غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هذا وقال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه في حديث أبي بكر بن عياش، وقال أكثر العلم إنما تكون الشفاعة في الدور والأراضين ولم يروا الشفاعة بكل شيء، وقال بعض أهل العلم الشفاعة بكل شيء قبل أولى صح. باب ما جاء في النقطة وضالة الإبل والغنم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقطة فقال أعرفها سنة ثم أعرف وعاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه، فقال يا رسول الله فضلت غنمي، فقال خذها فإنما هي لك ولأخيك وللذئب، فقال يا رسول الله فضلت إبلي، قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجنتاه وقال أحمر وجهه، فقال ما لك ولها مع حذاء وسقاء حتى تلقى ربها حتى تلقى ربها. أفلو عن عبد الله بن عمرو بن الجرد بن معلى وعياض بن حمار بن وجيه بن عبد الله، قال أحد من زيد بن خالد حديث عسن صحيح قدروا عنه من غير وجه، حديث يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد حديث عسن صحيح قدروا عنه من غير وجه. قوله حتى تلقى ربها صوب كما قرأ القارئ بالفتح وليست بالضم، حتى تلقى ربها. نعم. قال رحمه الله تعالى عمل هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غريم رخصوا باللقطة إلى عربة سنة فلم يزل من يعرفها ينتفع بها، وقال شبعي وأحمد وإسحاق، قال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غريم يعرفها سنة فلم يزل من يصدق بها، وقال سبحان ثبري وعبد الله المبارك، وقال أهل الكوبة لم يروا لصاحب اللقطة ينتفع بها إذا كان غنيا، فقال الشبعي ينتفع بها من كان غنيا لأنه بيمنك من أصاب على عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة فيها من الدنيا، فمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها ثم ينتفع بها، وكان بهم كثير المال مما يسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها فلم يجد من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب، إلا أن علي بن أبي طالب أصاب دينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه ولم يجد من يعرفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكله، وكان علي لا تحل له صدقة، وقد رخص بعض العلم إذا كانت اللقطة يسيرة يتبع بها ولا يعادلني، وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. قال أحد محمد بشير قال أحد أبو بكر الحنفي قال أحد الضحاك بن عثمان قال أحد حدثني سالم أبو النضر عن مسلم سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال أعرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، وإلا فأعرف فأصاوكها وعددها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها. قال هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. فقال أحمد محمد يصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. قوله حدثني سالم أبو النضر، تقدم أن أبو النضر يأتي بالضاد المعجمة وليس عندهم أبو النصر، وأما إذا تجرد من أل فيأتي أبو نظر وأبو نصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عبد الله بن أمية عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا، قال ابن أمية في علي التقطت سوطا فأخذته، قال أدعه، فقلت لا أدعه تأكل السبع لا أخذنه ولا أستمتعن به، فقدمت على أبي بن كعب سألت عن ذلك وحدثت الحديث، وقال أحسنت، وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة فيها 100 دينار، قال فأتيت بها فقال لي أعرفها حولا فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها، ثم أتيت بها فقال أعرفها حولا آخر فعرفتها، ثم أتيت بها فقال أعرف حولا آخر، وقال أحصي عدتها وعائها وكائها، فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها وعائها وكائها فادفع إليه ولا فاستمتع بها. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الوقف. قال حدثنا عن ابن حجين قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن نافع بن عمر رضي الله عنه قال صبع عمر رضي الله عنه وضم بخيبر، وقال يا رسول الله صبت من بخيبر ولم أصب من قط وأمسع عندي منه فما تأمرني، قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها، قال تصدق بها عمر رضي الله عنه لبيع أصلها ولا يهب ولا يورث، تصدق بها في الفقراء القرى في النقاب من سبيل من سبيل وضيف لجنة على مولياء أن يأكل من المعروف ويطعم صلي غير متمم فيه، قال ذكرت محمد بن سليم فقال غير متأثر مالا، قال ابن عمرو فحدث به رجل آخر وأنه قرأ في قطع يدي من أحمر غير متأثر مالا، هذا عن ماسون صحيح، وقال إسماعيل وأنا قرأته منه عند عبيد الله عمر فكان فيه غير متأثم، والعمل على ذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غريم لنا عبين المتقدمين منهم في ذلك اختلاف في جلس وقف الأراضين وغير ذلك. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا سمع جابر عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات إنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العجماء أن جرحى جبار. قوله باب ما جاء في العجماء أن جرحى جبار. العجماء هي البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تفصح، وأصل العجمة عدم الإفصاح،

قال أحدنا قتيبة قال أبو عامر عن قتيبة عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سمي غرس قرصا وزرع زرعا فأكل منه إنسان أو طير وبهيمة لا كانت له صدق الباب عن أبي أيوب جابر أم مبشر وزيد بن خالد قال حديث أنس حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المزارعة. قال أحدنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أحمد سعيد بن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عمل آخر شر ما يخرج من أن تاني وزرع الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر. هذا حديث حسن صحيح وعمل هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بس عن نصف ثلثي وربع اختار بعض من يكون البذر من رب الأرض وقال أحمد وإسحاق قال بعض أهل العلم المزارعة بثلثي وربع ولم يروا مساقات النخيل بثلثي وربع بس وقال مالك بن أنس وشافع عليهم بعض من يصح شيء في المزارعة يستأجر الأرض بالذهب والفضة. باب من المزارعة. قال حدثنا النادو قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديجة قال لها أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منك أنا نافع إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض مخراجها أو بدراهم وقال إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه وليزرعها. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا فضل موسى السيناني قال حدثنا شريك عن شعبة عن عبد الهدي عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. هذا حديث حسن صحيح وعن زيد ثابت وجابر حديث رافع فيه اضطراب. يروى هذا الحديث عن رافع بن خديجة عن عمومته ويروى عنه عن ظهير عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته وقد روى هذا الحديث عنه على رواية مختلفة. قوله عن شعبة تقدم أنه ليس عند الترمذي راوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الديات كم هي من الإبل. قال أحد عن سعيد بن كثير الكوفي وقال أحد النبي زائدة عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن أنه بكسر الخاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عن يونس بن كندي الكوفي وقال حدثنا أبي زائدة عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشم بن مالك أنه قال سمعت مسعود رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديات الخطأ 20 بنت مخاض و 20 بني مخاض ذكور 20 بنت لبون 20 جدعة 20 حقة. قال أحد أبو شامي رفاعي وقال أحد أخبرنا ابن أبي زيد أبو خالد أحمر عن حجر من أطلال ذكر نحوه في الواعي عبد الله بن عوني قال أحد مسعود بن عمر فعلا من هذا الوجه وقال عن عبد الله مقود قد داب بعض أشياء عملها هذا وقبل أحمد إسحاق وقد أجمع من العلماء ديات تأخذ بذات السنية بكل سنة ثلث ديات وراء وأن ديات خطأ العقيدة وراء بعض من عقيدة قرابة الرجل من قبل أبيه وقبل مالك الشافعي وقال بعض من ديات على رجال دون النساء وصبيان من عصبته ومحمل وكل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعض من أصل دينار فإن تمت الديات وإلا نقلت إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك. قال أحدنا عن سعيد الدارمي قال أحدنا حبان وقال أحدنا محمد بن راشد قال أحدنا سليمان موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاتل متعمدا دفع إلى أولياء الوقت ومن شاء وقتل من شاء وأخذ الدية ثلاث من عقله ثلاث من جبعة واربع من خليفة وصرف عليه فأولى من ذلك تزيين عقله. قال حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. قوله عن خشف بن مالك ليس في رواتهم من يسمى خشفا سوى هذا الراوي وهو خشف بن مالك الطائي وهو خشف ابن مالك الطائي وخشف بكسر الخاء لا بفتحها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وما جاء في الدية كم هي من الدراهم. قال حدثنا محمد بن شاني قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن سمين الطائفي عن عمرو بن دينار عن كلمة عن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم جعل ديات 12,000. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سيد سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو لم يذكر فيها عن عباس وفي حديث معين تكلم أكثر من ذلك ولا نعلم أحد يذكر فيها حديث عن عباس غير محمد بن مسلم والعبد على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقبل أحمد وإسحاق وربع أهل العلم ديات 10,000 وقبل سفيان الثوري والكوفي قال الشافعي لا أعرف ديات إلا من الإبل وهي 100 من الإبل. باب ما جاء في الموضحة. قوله باب ما جاء في الموضحة. الموضحة هي الشجة التي توضح العظم أي تبينه فيرى هي الشجة التي توضح العظم أي تبينه وتظهره. ولشيخ شيوخنا حافظ الحكم رحمه الله منظومة لطيفة في بيان مقادير الشجاج في بيان مقادير الشجاج فإن الشجاج أنواع ولها ديات وله منظومة في عدة أبيات جمع فيها تلك الشجاج ومقادير دياتها قرأتها على أحد تلاميذه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن سعد قال حدثنا زيد بن زرعين قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعبة عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموضع 55. هذا حديث حسن عمرو هذا عند أهل العلم وقلت بين الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق المفضل أن في الموضع 5 من الإبل. باب ما جاء في دية الأصابع. قال أحد المعمر قال حدث فضل موسى عن حسين المواقي عن زيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل إصبع. وفي الباب عن ابي موسى عبد الله بن عمرو قال ابو عيسى عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن قال أحد محمد بشاني قال أحد عم سعيد ومحمد جعفر كلام قال أحد شعبة عن قتادة عن كلمة عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ما هذه سواء يعني الخنصرة والإبهام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يعني الخنصرة بكسر الصاد في اللغة العالية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العفو. قال حدثنا أحمد حمدي قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا يوسف بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو السفر قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار يستعد عليه معاوية وقال لمعاوية فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين هذا دق سني وقال معاوية إنا سنضيف. ولحن آخر على معاوية فبرمه وقال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده. وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عن به خطيئة وقال أنصاري وأنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذني وعاء قلبي. قال فإني أذرها له. قال معاوية لا جرم له خيبك فأمر له بما ينهى هذا عليه وغريب لا يعرف من هذا وجه لا يعرف إلا بالسبري سمع من أبي الدرداء وأبو السبري اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن أحمد الثوري. قوله حدثنا أبو السفر ليس في رواتهم من يكنى أبا السفر إلا راوي واحد هو أبو السفر الثوري واسمه سعيد بن أحمد وقيل يحمد بضم الميم في اللغة المشهورة وذكر كسرها أيضا فيقال يحمد ويقال يحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من رضخ رأسه بصخرة. قال أحد عن المحجين قال أخبرنا أنزل من أرون قال أخبرنا أهما معك عن أنس رضي الله عنه قال أخبرت جارية عليها وضاح فأخذها يهودي فرصخ رأسها وأخذ ما عليها من حليه فقال فأدركت بيرمق فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتلك أفلان قالت برأسها لا فقال قال ففلان حتى سمى اليهودية فقالت برأسها نعم قال فأخذ بعتره فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رأسه بن حجين هذا عليه حسن العمل هذا عند بعض العلم وقول أحمد إسحاق وقال بعض العلم لا قول إلا بالسيف. باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. قال حدثنا أبو سلمة أحمد خلف محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال زوار الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. قال أحد محمد بشير قال محمد جابر قال عن شعبة عن يعد بن عطاء عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه عمرو رضي الله عنه ما ذكر نحوه لم يرفع هذا أصح من حديث من أبي عدي. وفي الباب عن سالم بن عباس بن سعيد وأبي هريرة عقب بن عامر بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنه قال حديث عبد الله بن عمرو هكذا وراه من أبي عدي عن شعبة عن يعد بن عطاء عن أبي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع محمد جابر غيره عن شعبة عن يعد بن عطاء فلم يرفعوه وهكذا رواه سفيان الثوري عن يعد بن عطاء مقبولا أصح من حديث مرفوع. باب الحكم في الدماء. قول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم هذا يجعل في نفسك تعظيم دماء المسلمين ولذلك لما أريد أحمد على منازعة السلطان فكلمه بعض الفقهاء في ذلك فقال إلا الدماء. إيش معنى إلا الدماء؟ يعني إلا الوقوع فيما يجر على المسلمين سفك دماءهم. لماذا؟ لأن زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ولا يزول المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فتوقي الدم الحرام هو من تعظيم الشرع فمعظم الشرع لا يتهاون في أمر الدماء سواء وافقت هواه أم لم توافق هواه. وأنت تجد في الناس الآن من يطلب سفك دماء قوم لأجل موافقة هواه تارة يؤز السلطان وتارة يؤزهم على السلطان كل هذا واقع في بلاد المسلمين اليوم وهو من الشر الناشئ من عدم معرفة الناس بدينهم وامتثاله وأن الله سبحانه وتعالى عظم دماء المسلمين فالمرء يسأل عن الدماء أول ما يقضى بين الناس كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء فالعبد يتخوف على نفسه أن تكون كلمة منه تؤدي إلى سفك دم بل كان كثير من السلف يتخوفون من الإشارة أن يشيروا إشارة تؤدي إلى سفك دم حرام فالعبد يتوقع ولهذا ظهر فضل العلم على أهله في حفظهم دماء المسلمين ونعني بالعلم العلم الأصيل الموروث عن أهله ممن وعى القرآن والسنة فإن هؤلاء يعظمون الدماء ولا يتهاونون في شيء منها ولو كان ذلك في منفعتهم هم كما أراد متول من المماليك أن يقتل جماعة من العلماء كانوا قد كتبوا قبل في قتل أحمد بن تيمية فلما انقلب عليهم سلطانهم شاور أحمد بن تيمية رحمه الله في قتلهم

أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا عمرو بن سعيد قال حدثنا أبي ذئب قال حدثني سعيد بن سعيد المقبول عن مشروع عن الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكتوب محرم الناس من كلمة بالله واليوم الآخر لا يسفك النبي فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخصوا ترخصون. فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحل لي ولم أحل للناس وإنما أحلت لساعة من النار ثم حرم إلى من قبلتم أنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتله وقتل بعد يوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتل وإما أو يأخذ العقل. قال أبو عسائل حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وروى شبان أيضا عن أحمد بكر مثل هذا وروي عن أبي شرح الخزاعي عن أبي صلى الله عليه وسلم وقد مقتل وقتل فلو يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. وذهب إلى هذا بعض رجل علمه وقل أحمد وإسحاق. قال أحد المكرمين قال أثنى معاوية عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إلى وليه فقال قتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان صدق فقتلته دخلت النار. فقال لهم رجل وكان مكتوبا بنسعة فقال فخرج يجر نسعته وكان يسمى ذا النسعة. هذا حديث حسن صحيح والنسعة حبل. باب ما جاء في النهي عن المثلة. قوله باب ما جاء في النهي عن المثلة. المثلة هي التنكيل بمن يقتل بقطع أنفه أو أذنيه أو غير ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد الرحمن مهدي قال حدثنا سبيل عاقبة مرفض عن سبيل مرفض عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعتمر على جيش أو صوت خاصة نفسه بتقوى الله ومعه من المسلمين خيرا. فقال أغزو بسم الله وفي سبيل أغزو بسم الله وفي سبيل الله قاتل من كفر بالله أغزو ولا تغلو ولا تغدو ولا تمثل ولا تقتل وليدا. وفي الحديث قصة. وفي الباب عن المسعود بن شداد بن مسعود عمر بن حصين وأنس بن سمرة والمغيرة ويعلى ويعلى من مرة وأبي أيوب رضي الله عنه حديث بريدة حديث حسن صحيح وكره أهل العلم المثلى. قال حدثنا عن منيع قال حدثنا شيخ قال أخونا خالد بن أبي قلبة عن الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كتب الإحسان على كل جميع قتل بعسين قتلة وإذا ذبحت بعسين ذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته وهذا علي معسى صحيح بن الأشعث اسمه شرحبيل بن أدة. باب ما جاء في دية الجنين. قال وحدثنا عن مسعيد الكندي الكوفي وقال حدثنا أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن سلمة عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنين بغرة عبد يوم ما قال الذي قضي عليها أن أعطي من لا شرب ولا أكل ولا صح فاستهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يقول بقول شاعر بلى فيه هريرة عبد أو أما. وفي الباب عن حمد بن مالك من النابغة والمغيرة من شعبة حديث أبي هريرة حديث حسن عمرو هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة وخمسمائة درهم وقال بعضهم فرس أو بغل. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو جرير قال حدثنا شعبة بن مصعب إبراهيم عبيد من نضيلة عين المغيرة من شعبة أن امرأتين كانت ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بعجم عمودي فاستطأ فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا وماء وجعله على صفة المرأة. قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن مصعب هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا يقتل المسلم بكافر. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا هشام قال أخبرنا مطرف عن شعبي قال أخبرنا أبو جحيفة أنه قال قلت عليه رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمت إلا فمن يعطي الله عز وجل رجل من القرآن وما في الصحيفة. قال قلت وما في الصحيفة؟ قال فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مؤمن بكافر وبلوع عبد الله بن عمرو حديث علي حديث حسن صحيح والعمل هذا عند بعض العلم. وقلت سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول أولى صح. عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. قوله أخبرنا أبو جحيفة تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا جحيفة سوى راو واحد وهو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دية الكفار. قال أحد الناس بن أحمد قال أحد بن أبي قال عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل المسلم بكافر. وبهذا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل كافر نصف دية عقل المؤمن. حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث معاذ واختبار العلم في دية اليهودي والنصراني وذا بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال دية اليهودي والنصراني 4000 درهم ودية المجوسية 800 درهم. وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق قال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم. وقال سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. قال أحد المقتدي قال أحد أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عبده وقتلناه من جرى عبده جدعناه. هذا حديث حسن غريب. وقد بعض العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي ولا هذا. وقال بعض العلم من الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس من الحلي والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. وقال أحمد إسحاق وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل منه وإذا قتل عبد غيره قتل به. وقال سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها. قال أحد المقتدين أحمد منيع أبو عمان وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول دية على عقلة ولا تذ مرض من دية زوجها شيئا حتى أخبر الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لها أن ورث امرأة الشيم الضبابي من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح والعبرة هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في القصاص. هذا من رواية من سعيد بن المسيب قال إيش أن عمر

قال حتى نقطيب قال أبو عمرو عن سلطان محرم عن سعيد جبير عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زمانك حق ما مرغني عنك قال ما مرغت عني قال مرغني عنك وقعت أجلت ألف فلان قال عم فجئنا أربع شهادات فمر به فرجم. وفي الباب عن سالم بن يزيد قال حديث عباس حديث عن سمرة شعبة هذا الحديث عن سلطان محرم عن سعيد جبير مرسل ولم يذكر فيه عن عباس. قوله في الحديث المتقدم عن عقيل تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مكبرا إلا في موضعين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي وهو راوي هذا الحديث، والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في درء الحج عن المعترف إذا رجع. قال أحد المكرمين قال أحد عبد سليمان عن محمد بن عبد أنه قال أحد أبو سلمة عن أبي هريرة أنه قال جاء معزون السميع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه قد زنف عرض عنه ثم جاء من شق الآخر وقال إنه قد زنف عرض عنه ثم جاء من شق الآخر وقال يا رسول الله إنه قد زنف. فأمر به بربعة فأخذ الحظة فرجع من حجرته فلما وجد مسح حجرته مر اشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح حين وجد مسح حجرته فسلمته قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتموه. هذا حديث عسى قدر من غير وجع أبي هريرة روي هذا الحديث عن زهي عن مسلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا. حدثنا بذلك الحسن بن علي خلال وقال عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهير عن سفيان بن عبد الرحمن بن عبد الله رجل من اسماء جاءه النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بالزنا فعرض عنه ثم اعترف فعرض عنه حتى جاء على سبع عشرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجنون وقال لا قال احصنت قال نعم قال فمن ربي من رجل في المصلى فلما ذكرت حجر فرى ذلك ورجم حتى مات قال رسول الله له رسول الله خيرا ومن صلى عليه هذا العلم يحسن صاحب العلم هذا الحديث عند بعض العلم المعترف بالزنا اذا قرا على نفسه اربع مرات وقيم عن احد وقل احمد اسحاق. وقال بعض العلم اذا قرا على نفسه مرات وقيم عن احد وقل مالك بن انس والشافعي وحجه من قال هذا قول احد وبه رجل من خالد رجل يخصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال احد يا رسول الله اني وراجع هذا الحديث أبو طولي فذكر الحديث أبو طولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوها ونسى مرات هذا فإن اعترض برجمها ولم يقل فإن اعترضت أربع مرات. باب ما جاء في كراية يشفع بالحدود. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا يفعم شامع مرتان عشان نبي قريشا أهمتهم شامع المرات مخزومية سرقت فقال من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتر عليه لسامة من زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في عهد من عبد الله ثم قبضته وقال إنما هلك الذي من قبلكم أنه كذا سرق في مشرف وترك وإذا سرق في ضعف وقام عن أحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده في الباب عن مسعود بن العجماء ويقال له ابن أعجم وابن عمر وجابر قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تحقيق الرجم. قال أحد أحمد منيع قال عن إسحاق بن يوسف الأزرق وعن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر الخطاب أنه قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزين بكتاب الله يكتبه من مصحبه فإني قد خشيت أن يجيء قوم لا يجدون بكتاب الله فيكفرون به. في الباب عن علي قال علي عمر أحد الناس وصعب من غير وجه عن عمر. قال أحد سلم شبيب بن إسحاق بن منصور الحسن بن علي الخلال وغيره أحد كلهم قال أحد عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عفان عن عباس عن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم حق أنزل عليه كتاب وكان من أنزل عليه آية ورجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده وإني خائف أن أقول بالناس الزمان فيقول قائل لا نجد رجم يكتب لي فضرب تكفر تنزل الله تعالى لا ونرجم حق ولا مزان إذا أحصناه قامت بينته وكان حمل أو اعتراف. باب ما جاء في الرجم على الثيب. الحديث السابق أيضا مما صححه الترمذي برواية سعيد المسيب عن عمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجم على الثيب. قال أحد الناس عليم وغير واحد كلهم قالوا أحد الناس معنا عن زوري عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع من أبيه رواية وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل يختص ما فقال إليه أحدهما فقال أنشرك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه كان أفقى من واجل يا رسول الله يقضي من بكتاب الله وذلي فتكلم فقال إن ابني كان عسيما على هذا فزي مراتي فأخبروني أن على ابني الرجم ففديت منه بمئة شاة وخادمين ثم لقيت الناس من أهل العلم وزعموا أنه على ابني جل من التغريب عام إنما الرجم على مراتي هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بل يقضي من كتاب الله مئة شاة والخادم ردوا عليك وعلى ابنك جل مئة تغريب عام فقضي ونسعى مراتي هذا بأعتبر رجمها فقد عليها فأعتبر رجمها. قال أحد إسحاق بن مسلم الأنصاري وقال أحد معلم وقال أحد مالك وعن هشام بن عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو معناه. قال أحد المكتب قال أحد ليث عن هشام بإسناده ذكر حديث مالك معناه. وفي الباب عن أبي بكر وعبادة بن الصامت عن أبي وأبي هريرة وسعيد وابن عباس وجابر بن سمرة والزاري وبريدة وسامة المحبق وأبي برزة وعمر بن حصين رضي الله عنه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح وأكثر ومالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن زوري عن عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم روى بهذا الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس أمته وجدوها في انزال في الرابعة في عور بظفير وراء سبيع معينة عن زوري عن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبر قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ترون معينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبر حديث معينة وهم وحديث معينة وهم وهم فيه سبيع معينة وهم بفتح الهاء يعني غلط وزنا ومعنى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحديث ابن عين توهم عالم فيه مسوى معين تدخل حديثا في حديث وصعب مرى الزبيد ويسمى يزيد وابن أخي الزهري عن زوري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن وزيد وقال الزهري عن عبيد الله عن شبه بن خالد عن ابن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن خالد وصعب من دائرة الحديث وشبه بن خالد عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم صعيب هو حديث معين غير محفوظ وروي عنه أنه قال شبه بن حامد وهو خطأ وإنما هو شبه بن خالد وقال أيضا شبه بن قريب. قال حتى نقتل قال عبد المنشف عن منصور من زادان عن حسن عن حطان بن عبد الله عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب يثيب جل مئة ثم رجم البكر والبكر جل مئة ونفي سنة. قال حدثنا هذا حديث صحيح من عمرو على عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب وابن كعب عبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب يجلد ويرجم هذا ذهب بعض اهل العلم وقال اسحاق قال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وغيرهم الثيب انما علي رجم لا يجلد وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في غير حديث في قصه معز وغيره انه امر بالرجم ان يجلد قبل ان يرجم عمرو هذا عند بعض اهل العلم وقال سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي واحمد باب منه تربص الرجم بالحبلى حتى تضع قوله باب منه تربص الرجم لا يكون هذا أبدا وهو تلفيق بين النسختين كان ينبغي أن يقتصر على باب منه أو يقول باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع فإنه لم يقع هكذا إما على الأول باب منه وأما النسخة الثانية باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع فتصرفه هنا غير صحيح والتربص التلبث والتربص التلبث والانتظار نعم. أحسن الله إليكم قال أحنا أحسن عني قال أحنا عبد الرزاق قال أخبرنا معه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلبة عن المهلب عن عمر بن رضي الله عنه أن امرأة جاءت تعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى بدع النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فحملها فأخبرني ففعل فأمر بها فشرع عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمها ثم صلى عليها فقال عمر المخطاب رضي الله عنه يا رسول الله رجمتها ثم صلي عليها فقال لقد تبت توبة أقسم بين 70 من أهل المدينة وسعتهم ولوجدت شيئا أفضل من إنجاز في نفسها لله وهذا حديث صحيح باب ما جاء في رجم أهل الكتاب قال أحد إسحاق موسى الأنصاري وقال أحد معلوم قال أحد مالك بن أنس عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا وفي الحديث قصة هذا حديث عن سهم صحيح قال أحد أن نادو قال أبن شريك عن سفاد بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا وهوديته الباب عن عمر رضي الله عنه وجابر بن أبي أوفى عبد الله بن حارث بن جزء وابن عباس حديث جابر بن سمرة حديث عن سهم غريب حديث جابر بن سمرة والعمل على ذلك عند أكثر العلم أنهم قالوا إذا اختصروا الكتاب ترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم الكتاب والسنة بحكام المسلمين وقبل أحمد إسحاق قال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا والقبل أولى صح باب ما جاء في النفي قال حدثنا بكر بن محمد أكثر من كلام قال حدثنا عبد الله بن سعد بن نافع عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأنا بكر ضرب وغرب وأنا عمر رضي الله عنه ضرب وغرب وأنا أبي هريرة زيد بن خالد وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم قال حديث ابن عمر حديث غريب ورواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس رواه بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبد الله بن نافع عن عمر أن أبي بكر ضرب وغرب وأنا عمر رضي الله عنه ضرب وغرب قال حدثنا بذلك أبو سعيد الأشجع قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهكذا روى هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبد الله بن عمر ذكر هذا وهكذا روى محمد بن إسحاق عن نافع بن عمر أن بكر ضرب وغرب أن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب لم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي رواه أبو هريرة زيد بن خالد وعبد الله بن غير عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بكر عبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم وكذلك روى عن غير واحد من فقهاء التابعين وقبل سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها قال أحد القيم قال عن أسماء بن معاذ الزهري عن أبي إدريس قال أني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم مجلس فقال تبايعون على شكر بالله شيئا ولا تشركوا ولا تزنوا وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم باجروا على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له وبلغ عن علي وجيب بن عبد الله وخصيم بن ثابت قال أحد عبادة بن الصامت حديث عن صعب قال الشافعي ينصح بهذا الباب الحد يكون كفارة لعلي شيئا أحسن من هذا الحديث قال الشافعي ويحب لمن أصاب من ستر الله عليه يستر على نفسه ويتوب بما بينه وبين ربه وكذلك روى عن أبي بكر وعمر أنه ما أمر رجلا أن يستر على نفسه باب ما جاء في إقامة الحد عن الإماء قال حدثنا مسعود بن أشد قال حدثنا أبو خالد أحمر قال حدثنا الأعمش عن صالح بن هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحد عليكم الجلاد ثلاثة من كتاب الله فإن عز فليبيع ولا بحبل من شعر وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد بن شبر وعبد الله عن علي كلمة عن الثانية زائدة اضربوا عليها وفي الباب مكتوب عندنا عن علي إذا كان هكذا تضرب على الثانية نعم أحسن الله إليك قال لماذا لا تضرب الأولى لأن الثانية هي الزائدة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد بن شبر عبد الله بن مالك الأوسي قال حديث أبي هريرة حديث عن صحيح قد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون سلطان وقول أحمد وإسحاق قال بعضهم يرفع إلى السلطان من لا يقيم الحد وهو نفسه والقول الأولى صح قال أحد الناس من علي خلال وقال عن أبو داود الطيالسي وقال عن زائدة عن سدي عن سعد بن عبيدة عن عبد الرحمن السلمي أنه قال أخذ علي رضي الله عنه فقال يا ناس أقيموا الحدود على رقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وإنما تدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زادت فأمرني أجلها فأتيتها فإذا يحبب عاتي من نفاس فخشيت إن أنا جلت وأن أقتلها وقال تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك له فقال أحسنت هذا علي صاحب السدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن المتابعين قد سمع من أنس مالك وراء حسين بن علي بن أبي طالب باب ما جاء في حد السكران قال حدثنا سفيان المكي قال عن أبي قال عن مسعر عن زيد عن عمي عن أبي الصديق عن أبي الصديق النجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب حدا من عليه 40 قال مسعر أظنه في الخمر وفي الباب عن علي عبد الرحمن يزر أبي هريرة وسامي وابن عباس وعقبة بن الحارث رضي الله عنه قال حديث أبي سعيد حديث حسن الصديق النجي اسمه بكر بن عمي ويقال بكر بن قيس قوله عن مسعر تقدم أنه ليس في رواة الترمذي من اسمه مسعر سوى راو واحد وهو مسعر ابن كدام الهلالي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة حدث عن سير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل قتل قتيبة قال ضرب جريته نحو الأربع فعله بكر بن مكر عمر رضي الله عنه استشار الناس قال عبد الرحمن عوف كأخف الحدود 80 فأمر به عمر قال حديث عن سير حديث عن صاحب العمل هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير أن حدث شكران 80. باب ما جاء من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال عدم مكرم قال عدم مكرم عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. في الرابعة عن أبي هريرة الشريد وشرح بهم من أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمر. قال عدم معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى جرير ومعمر وسليم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمد يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد إسحاق محمد الكريم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ثم يأتي النبي صلى الله وعليه وسمع ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ومقتله. وكذلك روى الزهري عن قيس بن دعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال في ربع القد وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند أبي داود النعمان بن مختم في ذلك والقديم الحديث ما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة أنه قال أحدهم من المسلم يشير ولا إله إلا الله يا رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس وثيب الزمن تارك الدين. باب ما جاء في كم يقطع السارق. قال احد علي بن حجي قال عن سفيان عن الزهري قال اخبرته عمره عن عائشه رضي الله عنها اخبرته عمره عن عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال حديث عائشه حديث معسلم صحيح وقدر هذا الحديث من غير وجه عن عمره عن عائشه رضي الله عنها مرفوعا وغواه بعضهم عن عمره عن عائشه رضي الله عنها موقوفا. قال عدن قتيبة قال عدن ليس عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم وروى عن سعد وعبد الله بن عمر بن عباس وابي هريره وايمن. قال حديث عمر حديث معاذ بن صحيح عن عمرو هذا عند بعض العلماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهما بكر الصديق قطع به 5 دراهم وروى عن عثمان وعلي انهما قطع به ربع دينار وروى عن ابي هريره وسعيد انهما قال تقطع اليد في 5 دراهم وعمر على هذا عند بعض الفقهاء تبعنا وقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق انهم راوا القطع في ربع دينار فصعد وقول عن مسعود انه قال لا قطع في دينار عشرة دراهم وعلي بن مرسل وراوا القطع عبد الرحمن المسعودي والقاسم بن المسعودي وعمر على هذا عند بعض العلماء وقول سفيان الثوري الكوفي انهم قالوا لا قطع في اقل من 10 دراهم وروى عن علي انه قال لا قطع في اقل من 10 دراهم وليس اسناده متصل. باب ما جاء في تعليق يد السارق. قال أحدنا قتيبة قال عمر بن علي المقدمي وقال أحدنا حجاج عمر بن عبد الرحمن الحديثي أنه قال سألت فضالة مع عبيد عن تعليق يدي في عنق السارق أمن السنة وقال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سارق فقطع يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال هذا حديث عزه غريب عن عفر المحديث عمر بن علي المقدمي عن حجاج عمر بن عبد الرحمن الحديثي هو أخو عبد الله بن حديثي شامي. قوله أم مكحول تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى مكحولا سوى هذا الراوي وهو مكحول الشامي أبو عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. قال أحد عن المخشم قال عن يسوع بن يوسف عن مجرد عن الزبير عن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على خائن ممتهب ولا مختلس قطع. قال هذا حديث عن سعيد العمر هذا عند أهل العلم قدر ومغيرة المسلم عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث مجرد ومغيرة المسلم وبصري من أخو عبد العزيز القسملي كذا. قال علي بن المديني قوله عن ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لراو واحد هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وتقدم أني قلبته وهما فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وليس عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا قطع في ثمن ولا كثر. قال أحدنا القيب قال عنه قوله باب ما جاء لا قطع في ثمن ولا كثر. الكثر هو جمار النخلة يعني طلعها الذي يستعمل في تلقيحها أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عمي واسمع بن حبان عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمن ولا كثر. هكذا روى بعض من يحيى سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسمع بن حبان عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث مسعود وروى مالك بن أنس وغير واحد من الحديث عن يحيى سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصر في عن واسع بن حبان. باب ما جاء لا تقطع الأيدي في الغزو. قال أحدنا قتيبة قال أحدهم نهي عن عياش بن عباس عن شويم بن بيتاء عن شويم بن بيتاء عن جلالة بن أبي أمية عن مسلم بن أرطاة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو. هذا عدم غريب وغدر وغير من نهي عن بهذا الإسناد نحو هذا وقال بسم النبي أرطاة أيضا. والعمل على هذا عند بعض العلم من الأوزاعي ولا يرون أن يقام الحد بالغزو بحضرة العدو من خفت أن حق أن يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج من أرض العدو رجع إلى دار الإسلام يقام الحد على من أصابه كذلك. قال الأوزاعي قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها كثيرا وهو عبد الله بن لهيعة المصري. قوله عن شويم بن بيتان ليس في رواتهم من اسمه شويم سوى هذا الراوي وهو شويم بن بيتان القتباني بكسر القاف والتاء بعدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجوع على جارية امرأته. قال حدثنا عن ابن حجر قال اخبرنا شيماء عن سعيد بن ابي عروه ايوب المسكين اقتنع في يونس انه قال رفع النعمان بن بشير رجل وقع على جاريه امراته فقال اقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت احلتها له لاجدنه مئه وان لم تكن احلتها له لرجمته. قال عبد الله بن عجين قال أخبرنا شيخنا عن بشير عن حبيب بن سالم عن عمر بن بشير ذكر نحوه وروى عن قتادته وقال كتب إلى به إلى حبيب بن سالم من أبو بشير ولم يسمع من حبيب بن سالم لم يسمع من حبيب بن سالم من هذا الحديث أيضا وإنما رواه عن خالد بن عرفطة. وفي الباب عن سمة بن محبق قال حديث النعمان في إسناده اضطراب سمعت محمدا يقول يسمع من حبيب بن سالم من هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة وأبو بشير لم يسمع من حبيب بن سالم من هذا الحديث أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة وقد اتبع العلم في الرجوع قال جاءت امرأتي فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن عمر أن عليه رجب قال مسعود ليس عليه حد ونيف يعزر وذهب أحمد وإسحاق إلى مروان النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في المرأة إذا استفتيت على الزنا. قال أحد من الحجين قال أخبر معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن رطاطة عن عبد الجبار بن وائل بن حجين عن أبيه أنه قال استفتيت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم درعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا وقام على الذي صبر يذكر أنه جعلها مرة نادع عليه غريب ليس يسأل متصل وقد ولا يذهب من غير هذا الوجه. سمعت محمد يقول عبد الجبار بن وائل بن حجين لما سمع النبي أولاد ركه ويقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غريب أنه ليس على المستكرى حد. عندك في نسخة الرسالة المستكره ولا المستكرهة؟ إنه ليس على المستكرهة حد. مستكره بالهاء فقط. نسخة فؤاد عبد الباقي واضحة. طيب ولا دار السلام المستكرهة بالتاء التانيث ولا المستكره؟ عندي في تعليق في نسخة المستكرهة بالنظر إلى الحديث لأن إنها امرأة استكرهت واستكراه الرجل في هذا محل نظر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى السابوري وقال حدثنا المكنز ملين إخواني معهم النسخة مستكرهة بتاء التانيث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى السبوري قال حدثنا محمد يوسف عن إسرائيل قال حدثنا سباق بن حرب عن قبطة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرج على يد النبي صلى الله عليه وسلم تصلي فتقارجوا فتجللا فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت إن ذاك رجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك رجل فعل بي كذا وكذا وانطلق فأخذ الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فتوى فقالت نعم هو ذا هذا فتوى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أمر به يرجم قام صاحب الذي وقع عليها فقال يا رسول الله صاحبه فقال لا اذهبي وقد غفر الله لك. فقال الرجل قام عزم وقال الرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد توبت لو تابها أهل المدينة قبل منهم. قال هذا عدي بن عزم غريب صاحب عقبة بن حجر سبع من أبيه هو أكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار بن وائل لم يسمع عن أبيه. باب ما جاء في من يقع البهيمة. قال حدثنا محمد بن عبد السواق وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد بن ابي عمرو عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت موقع بهيمه وقت وقت البهيمه فقيل لابن عباس ما شاء البهيمة قال سمعت ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شيئا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ان يوكل من لحمها وينتبع بها وقد عمل بها ذلك العمل. هذا حديث نعرفه من حديث عبد بن ابي عمرو عن كلمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عن عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس انه قال من اتى بهيمه تبرع حد عليها قال حدثنا ذلك محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال عبد الناصر الثوري وهذا صعب من حديث ابو العمل على هذا عند اهل العلم وقول احمد واسحاق. باب ما جاء في حد اللوطي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد بن ابي عمرو عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتهم يعملوا عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به. يقول في الباب عن جابر بن ابي هريره انما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجه. رواه محمد بن اسحاق هذا الحديث عن عمرو بن ابي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه منع من اتى بهيمة وقتل هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سعيد بن يصح النبي عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتل الفاعل والمفعول به هذا الحديث في سبيل ما قالوا لعن فعلا رواه عن سعيد بن يصح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضاعف العلم قبل حفظ القتال فاهل العلم في حد اللوطي. فراى بعض من عليه رجما احسن او لم يحصن وهذا قول مالك وشافعي احمد يصح قال بعض اهل العلم فقال تابع من حسن المصري ابراهيم بن خيبر عطاء بن ابي رحمه غيرهم قالوا حد اللوطي احد الزاني وهو قول ثوري الكوفه. قال احد احمد منيع قال احد يزيد بن هارون قال احد امام قاسم بن عبد واحد مكي عن عبد محمد بن عقيل انه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو ما أخاف على أمة عمل وقوم لوط هذا حديث حسن غريب لم يعرفه من هذا الوجه. عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر. باب ما جاء في المرتد. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي المصري وقال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وقال حدثنا أيوب عن كلمة عنيا حرق قوم المرتد عن يسار ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت أنا قتلتهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى دينه فاغسلوا ولم أكن أحرقهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعني بعذاب الله ذلك عنهم فقال صدق ابن عباس هذا حديث معاصي وصاحب العبد هذا عند أهل العلم فارتدي واغسلوا في المرة أرسل عن يسار قال طلبت من العلم تقتلوا وقبل الأوزاعي وأحمد وإسحاق قال طلبت منهم تحبسوا لا تقتلوا وقبل سبيان الثوري وغيره من الكوفة. باب ما جاء في من شهر السلاح. قال احد ابو كريم ابو سابس من جناته قال احد ابو سامه عمرو بن عبد الله بن رتع عن جدي ابو رتع عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال محمد عليه السلام من اولى بن عمر بن الزبير وابي هريره وسلم الاكوع قال حديث ابي موسى حديث حسن صحيح. باب ما جاء في حد الساحر. قال عبد الرحمن بن يعقوب قال عبد المعيط عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن طلبه من سيفي قال هذا علي بن عمر فعل من هذا وجه اسماعيل بن مسلم المكي وضعه الحديث من قبل حفظه اسماعيل بن مسلم عبد البصري وقال بكر بن ثقه يروي عن الحسن ايضا والصحيح عن جندب موقوفا والعمل على هذا الحديث عند بعض العلماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وقول ما يكون الناس قد شبعوا انما يقتل السحر واذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فاذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا. باب ما جاء في الغال لما يصنع به. قوله باب ما جاء في الغال لما يصنع به. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال عبد الله بن محمد عن صاحب محمد بن زائدة عن سامي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدتم غلا في سبيل الله فأحرق متاعه. قال صالح ما دخلت على مسلمة ومعه سالم عبد الله فجرجوا قد غلب حدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد في متاعه مصحف وقال سالم بيع هذا وتصدق بثمنه. قال هذا حديث غريب يعرفون من هذا وجه ونعمل هذا عند بعض العلم وقول الزعيم واحمد اسحاق وزاد محمد هذا الحديث فقال المرء هذا صحيح محمد بن زايد ابو واقد الليث وهو مكر الحديث قال محمد يقول في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يمر فيه بحرق متاعه وقال هذا حديث غريب. باب ما جاء في من يقول الاخر يا مخنث. قال احد محمد ربيع قال عن ابي فديك عن ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبه عن داود بن حصين عن كلمه عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال رجل يهودي فاضربوه 20 واذا قال اي مخنث فاضربوه 20 وما وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذا حديث لا يعرف من هذا وجه ابراهيم بن اسماعيل وضعف العلي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير وجه راوي البراء بن عازب وقرت بن ياسر المزني ورجل تزوج امراه ابيه فراى النبي صلى الله عليه وسلم قتل العمل هذا عند اصحابنا قالوا من اتى ذات محرم وهو يعلم فعليه قتل. وقال احمد من تزوج امه قتل وقال اسحاق وقع على ذات محرم قتل. قوله حدثنا ابن ابي فديك تقدم أن هذه الكنية عندهم لمن لمحمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التعزير. قال حدثنا قتيبة قال عن ليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن أشعث عن سالم بن يسار عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي بكر بن نيار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز فوق عشر زادين في حد من حدود الله وقد روى هذا الحديث من ويعة عن بكير بن أصابيه وقال عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وخطأ. والصحيح عن ليث بن سعد أنه عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بكر بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث غريب لا يعرفون من حديث بكير بن أشعث وقد اختلف أهل العلم في التعزير. وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. وهو آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين. وأنبه الإخوان الذين يحضرون الدرس ولا نسخة معهم أنهم يمكنهم أن يحصلوا على نسخة من الأخ عبد القادر. وأما أسئلة الدرس فسؤال منكم وسؤال عليكم. فأما السؤال الذي منكم هذا أحد الإخوان يسأل عن إثبات الألف في ابن بحينة في موضع تقدم، وجوابه أن إثبات الألف هنا موجبه أن بحينة هي أمه، والرجل إذا أضيف إلى غير أبيه كأمه أو جده الأعلى فإن الصحيح من المذهبين إثبات ألف ابن ليتميز، فيقال مثلا إسماعيل بن علي بإثبات ألف ابن، وعبد الله بن مالك ابن بحينة بإثبات ألف ابن، وكذلك على الصحيح أحمد بن حنبل، فإن حنبلا ليس أباه وإنما هو جده وهو أحمد بن محمد بن حنبل، فتثبت الألف هنا لأنه ليس أباه القريب وإنما هو أب بعيد وهو جده. وأما السؤال الذي عليكم فتقدم معنا بعض الرواة يسمون كليبا ككليب النخعي وعاصم بن كليب وغيرهم، فتأملت هل في الرواة من يسمى كلبا؟ فلم أجد، ووجدت كليبا قد سمي كثيرا، فلماذا العرب لا تسمي كلبا وإنما تسمي كليبا؟ هذا الأصل عندهم، أما النادر لا حكم له، يعني يوجد كلب لكن نادر. وفي أسماء الرواة في الستة لا يوجد أبدا، في الكتب المشهورة لا يوجد في الأسماء ولا في أسماء الرواة. نعم. طيب عز من كليب وائل هو ليس اسمه كليب، هو مثل لكنه الاسم الأول، لماذا نسبة هو الكلب هناك كالكلب بني كلب قبيلة بنو كلب قبيلة العرب. تأملت ذلك والعلم التأمل، فإذا العرب تصغره للتمليح وتكبره للتقبيح، تصغره للتمليح وتكبره للتقبيح، فكانوا يستحسنون تصغيرة ويستقبحونها تكبيرة. وعلى هذا أدركنا العرب الذين كانوا، فإنهم ربما خاطبوا الصغيرة مزحا يا كلي، لكنهم إذا خطبوه بقولهم يا كل فإنما يقصدون الذم ونهره عن شيء يريدون قطعه عنه. فهذه فائدة خطرت بالبال فأحببت أن تشركوني فيها. وفق الله الجميع وحب الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.